اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اشدد وطأتك على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من العائسين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا جمد، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم وفق ولوداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم عليه وعلى ولي عهده الصحة والعافية. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم بشباب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. اللهم جنبهم المخدرات، اللهم اعصمهم من المسكرات والمخدرات. اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا المسكرات والمخدرات، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين. إلهنا إلهنا إلهنا، إليك نصبنا وجوهنا ومددنا أيدينا، فبرحمتك استجب دعانا، فبرحمتك استجب دعانا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ولا تردنا صائمين، يا رجاء السائلين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قوله سبحانه وتعالى ومنهم أي من أهل النفاق، فالصورة في جلها وفي عمومها تتحدث عن المنافقين، ولذلك سماها بعض أهل العلم بالفاضحة على خلاف في إطلاق هذا الاسم عليها، لأنها فضحت المنافقين وأظهرت سرائرهم. فقوله تعالى ومنهم أي من أهل النفاق من عاهد الله. كيف يعاهد الله؟ إما أن يتلفظ بلفظ صريح في ذلك، كان يقول أعاهد الله على فعل كذا، أعاهد الله أن أفعل كذا، وإما أن يقسم يقول والله لئن رزقني الله مالا لأفعلن، أو لئن أعطاني الله كذا لأفعلن، أو يجعله على صورة النذر يقول لله علي أن أفعل كذا، لله علي. إما أن يقول أعاهد الله أشهد الله والله لله علي، فكلها صور من صور المعاهدة، كلها صور من صور المعاهدة. وهذا يتعلق بالنذر من جانب، والنذر في الجملة مكروه، النذر في الجملة مكروه. وعلى التفصيل أو لماذا مكروه، أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإنه يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، فقال إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فعلى هذا النذر في الجملة مكروه، والنذر معناه العهد، النذر من معانيه العهد. هذا وبشيء من التفصيل في النذر وصوره، قل إجمالا النذر على خمسة أقسام. النذر على خمسة أقسام. القسم الأول نذر يقال له نذر العوض أو المقابلة أو المجازاة، ثلاثة أسماء لمسمى واحد، نذر العوض أو نذر المقابلة أو نذر المجازاة. كصورة من صوره أن يقول الشخص لله علي إن نجح ولدي أن أتصدق بمئة جنيه، فجعل التصدق بالمئة مقابل نجاح الولد أو عوض عن نجاح الولد أو مجازاة عن نجاح الولد. أو يقول الآخر لله عليه إن شفيت امرأته أو رزقت بمولود يتصدق بألف، فجعل الألف مقابل الولادة أو الشفاء أو عوض أو مجازاة. ذلك يقول الثالث لله عليه أن يصوم خمسة أيام إذا رجع غائبه من سفر، فعلق الصيام على الرجوع من السفر. فكل هذا يسمى نذر العوض أو نذر المقابلة أو نذر المجازاة، شيء واحد. هناك نذر آخر، فهذا النذر الذي ذكر هو الذي يكرهه العلماء. هناك نذر آخر اسمه نذر الابتداء، نذر الابتداء، كأن يقول الشخص فيه لله علي أن أتصدق بخمسمائة جنيه، لا يذكر مقابل شيء من الأشياء، إنما يعين نفسه على الصدقة بهذا النذر، هو لا ينتظر مقابلا إلا ثواب الله، لا ينتظر مقابلا إلا ثواب الله. فيقول مبتدئا طالبا بالنذر إعانة نفسه على فعل الخير، قل لله علي أن أتصدق بمئة جنيه، ليس مقابلا لحدوث شيء. أو يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام أو أن أصوم عشرة أيام، أو يقول لله علي أن أعتمر في رمضان القادم. فهذا ماذا؟ نذر يقال له نذر ماذا؟ نذر الابتداء، نذر الابتداء. والبعض يسميه نذر التبرر، نذر التبرر يعني يقصد به التقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا كم سورة من سور النذر الآن يا صاحبي؟ الآن ذكرناها الآن، نذر الابتداء ونذر ماذا؟ العوض. النذر الثالث نذر المعصية، نذر المعصية. شخص يقول لله عليه أن يقطع الرحم، أو لله عليه أن لا يصل أمه، أو لله عليه أن لا يعطي مسكين المال، أو لله عليه أن يسرق، إلى غير ذلك. ثم نذر ماذا؟ نذر معصية. نذر المعصية لا يوفى به ويأثم فاعله. هناك نذر آخر وهو النذر المباح، النذر المباح، كان يقول لله علي أن أكل اليوم عدسا أو بصلا لحما أو أي شيء، نذر مباح. والنذر الخامس النذر الذي يتنزل منزلة اليمين، أنه هو يمين لكن في صورة نذر، قل لله علي لأضربنك، لله علي ضربك، لله علي أن أكرمك، لله علي أن لا أسافر. فنذر تنزل منزلة ماذا؟ اليمين. سميه العلماء نذر اللجاج. نذر ماذا؟ اللجاج. فهمت يا صاحبي؟ فنذر المعصية يدخل منه النذر المكروه أحيانا. قال رجل يقال له أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس لا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم وهو صائم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يستظل ولا يتكلم وفي الشمس قائم لا يجلس وهو صائم، قال إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. فأجاز النبي الصيام ومنع من الأمور الثلاثة التي فيها تعذيب للنفس بلا فائدة. هم كده الآن كم قسم من أقسام النذر يا صاحبي؟ خمسة. هات العوض والابتداء والمعصية والمباح واللجاج. أحسن الله عليك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. من العلماء من ينزل هذا الحديث على نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين، لكن مثلا شخص قال لله علي أن أتصدق بألف جنيه وهو يملكها، هل نقول له أطعم 10 مساكين وتكون أديت ما عليك من النذر؟ لا طبعا. واضح. والنذر يكره عموما لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنذروا، ولأن النبي لم يكن يبادر بالنذر صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا نذرت لزمك الوفاء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. واضح يا جماعة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام القرون الشريرة بعد القرون المفضلة خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن يعني الضخامة في الجنة. فقوله ينذرون ولا يفون في معرض الذنب. واضح يا شيخ؟ طيب. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. تقدم أن من العلماء من ذكروا سببا للنزول، سببا لنزول هذه الآية، وهي قصة ثعلبة ابن حاطب الصحابي المفترى عليه، ولا تثبت تلك القصة. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، وتولوا وهم معرضون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات المنافق 3: إذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر، في رواية إذا حدث كذب. فالحاصل أنها صفات نفاق، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا، أي انصرفوا عن العهد الذي عاهدوه وهم معرضون، يعني لم ينصرفوا لانشغال في الدنيا حدث، إنما انصرفوا عن تعمد للانصراف وعن تعمد للإعراض. بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فماذا كان؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، أي أبدلهم بدلا من الإيمان نفاقا في القلب، أبدلهم بدلا من الإيمان نفاقا في القلب والعياذ بالله. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، ويوم القيامة يلقون من؟ قيل يلقون نفاقهم، النفاق سيلازمهم إلى يوم القيامة يلقونه، وقيل إلى يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى. يلقاهم ربهم وفي قلوبهم نفاق والعياذ بالله. فهمت المعنيين إذن؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، قول الله سبحانه وتعالى. الآية تستدل بها على أن على رؤية الله، وكل آيات اللقاء يستدل بها على رؤية الله. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون، فكل الآيات التي فيها إثبات اللقاء يمكن الاستدلال بها على إثبات الرؤية. واضح يا جماعة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، أي بسبب إخلاف الوعد، ولذلك إخلاف الوعد يستجلب نفاقا والعياذ بالله. فلزاما أن تحذر بارك الله فيك، لأن الأعمال عموما ترد على القلب سريعا وترد آثارها على القلوب سريعا، أي شيء تعمله مباشرة ينعكس على القلب، تذنب مباشرة أثر الذنب على القلب سواء، تطيع أثر الذنب بياض، وهكذا تلغو كثيرا مباشرة ينعكس اللغو على القلب بقسوة، تذكر الله ينعكس الأمر على القلب بطمأنين. فلذلك دائما وأبدا علينا أن نتفقد القلوب كما ذكر ذلك مرارا، وعلينا أن نتعهدها بالاستغفار، كأنك تغسل ثوبا كل يوم، ثوبك المتسخ لا ترضى أن يراك أحد عليك ثوب متسخ، فكيف ترضى أن يراك ربك وقلبك متسخ؟ استغفر الله استغفارا كثيرا يوميا، وكذلك رد المظالم إلى أهلها، وسل الله أن يغسل لك قلبك بالماء والثلج والبرد. دائما اجعل القلب نظيف بغسله المستمر اليوم بالاستغفار. وأنتم تعلمون أن السواد إذا ترسب على القلب تنعكس الفطر، الفطر السليمة تصبح بعد ذلك ليست سليمة، فبعد ذلك يرى الحق باطلا والباطل حقا. يعني إذا كان القلب عليه سواد وعليه غبش، بدلا من أن يرى الحق حقا لا يرى الحق باطلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وبتمادي الأمور تصبح ترى المنكر معروف والمعروف منكر، كما وصل الأمر إلى قوم إلى القرشيين: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ المشكلة اللي جعل الآلهة إلها واحدا، إنه هذا الحق بعينه. قالوا: لا، إن هذا لشيء عجاب، كيف يجعل الآلهة إلها واحدة من سواد القلب. قال لا مش إله واحد، أكثر من إله. وكذلك أخرجوا على لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، فأصبحوا يرون التطهر جريمة ويرون التطهر منكرا لابد أن يزال. كذلك قول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهكذا يصبح الأشخاص يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا بسواد القلب. فلذلك أي انعكاسات ترد على القلب عليك أولا بأول أن تستغفر الله من كل سيء ومكروه، وأن تسأل الله أن يطهر قلبك من كل دخيل ومن كل غبش ومن كل لوث. قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بسبب ماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. يعني بسبب الإخلاف وبسبب الكذب، بسبب الإخلاف وبسبب الكذب. ثم قال الله سبحانه ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. وهذه آية من مئات الآيات تذكر بهذا المعنى، تذكر بأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، السر والنجوى، ما تكنه الصدور، ما تخفيه القلوب، كل ما تفكر فيه يعلمه الله. فإذا علمت ذلك ينبغي إذا كنت موقنا أن تحسن السريرة، أن تحسن سريرتك، ينبغي أن تحسن سريرتك إذا كنت توقن أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك. ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فلو علموا ذلك ما كذبوا وما نقضوا العهد ولا الميثاق. يقول دائما وأبدا نذكر بأن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا وعلى سرائرنا، إنه عليم بذات الصدور، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، إنه سميع بصير، إنه عليم خبير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنني معكما أسمع وأرى، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. كذلك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تحزن إن الله معنا وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. كل هذا وغير هذا للتذكير بأن الله يرانا ويعلمنا ويانا. فإذا علمنا ذلك لزمنا أن نصلح النوايا لأن الله مطلع عليها. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. أن الله علام الغيوب معلام صيغة مبالغة، فكل علم في الغيب يعلمه الله، وكل علم على العموم يعلمه الله. من العلماء كالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله من يستنكر إطلاق كلمة العلامة على بعض البشر. قل لا يليق أن تطلق كلمة العلامة على الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان، فإن الله هو العلام. قيل إنه علام الغيوب. المعترض يقول إن القيد من الله علام الغيوب، فعلم الغيب استأثر الله به سبحانه وتعالى. لكن المرد إلى الصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما استعملوا كلمة العلامة ابن عباس أو العلامة ابن مسعود، فاتقاؤها أولى من من إطلاقها. والله أعلم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أي ما يتناجون به من الكلام السري فيما بينهم، وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزون أيضا الذين لا يجدون إلا جهدهم. فقوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين لا يجدون إلا جهدهم هنا على المفعولية، يعني المعنى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون أيضا الذين لا يجدون إلا جهدهم. واللمز العيب باللسان. وسبب نزول الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة ورغب فيها، فجاء رجل بدينار، جاء رجل بدرهم، وجاء رجل بدراهم كثيرة وبدنانير كثيرة. فلما جاء رجل بدرهم سخروا منه وقالوا إن الله لغني عن درهم هذا، وجاء بتمر مما عنده فقالوا إن الله لغني عن تمرات هذا. فمرت برهة وجاء آخر بدنانير كثيرة، قالوا ما فعل هذا إلا رياء، فلا تصلح عندهم أبدا. إن تصدقت بالقليل قالوا مرائي، قالوا سخروا منك، قال يتصدق بالقليل، تصدقت بالكثير قالوا مرائي، ما يعجبهم حال أحد. قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يغتابون أو يطعنون في المتطوعين بالأموال، يطعنون في المتصدقين، يطعنون في المحسنين. جاء محسن يوزع على الناس دقيقا في هذه الأيام أو خبزا، يقول لك هذا مرائي، واحد جاب شيء قليل رغيف، يا جماعة خذ يا فقير، يخرج لسانه ويقول لك هذا الله غني عنك يا أخي لا تفعل. فهذا حالهم، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون أيضا الذين لا يجدون إلا جهدهم، أي الذين لا يجدون إلا سعتهم، فيسخرون منهم، يسخرون من الفقراء ويتهمون الآخرين بالرياء. قال تعالى سخر الله منهم، أي سخر الله من هؤلاء اللمازين، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فاحذر يا عبد الله أن تصف شخصا بالرياء إذا جاء متصدقا محسنا، فأنت لا تعلم نواياه. أحيانا بعض إخواننا يقع في هذا، رجل جاء محسنا متصدقا يقول لك مرائي، من أدراك أنه مرائي؟ هذه مسألة مردها إلى القلب، تحكم على الظاهر الذي يصدر منه، تحكم على الظاهر الذي يصدر منه. يأتي مثلا شخص يتصدق وآخر يريد أن يغمز وأن يلمز، قل بس ربنا يتقبل، ويطعن فيه بهذه الطريقة كأنه يريد أن يقول إنه مرائي، لكن لا يستطيع أن يتلفظ بهذا اللفظ أمام القوم. فهناك اللماز، ولقد توعد الله اللمازين بقوله ويل لكل همزة لمزة. ويل لها معنيان، المعنى الأول واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، والمعنى الثاني أن الويل توعد بالعذاب الشديد. إذا قال الله سبحانه ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة، يهمزون الناس ويلمزونهم بالفعل وبالقول، يسخر منه بالطريقة، بطريقة اليد أو الرجل، أو يسخر منه باللسان، ويل لكل همزة لمزة. وهنا قال الذين يلمزون المتطوعين من النفس صدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. لذلك بعض العلماء يقولون اللمز من الكبائر، اللمز من الكبائر. لماذا من الكبائر؟ أحسنت، لأن ضابط الكبيرة عند العلماء ما توعد الله فاعله بالويل أو بالعذاب الشديد أو بالغضب أو بالنار أو باللعن أو بالطرد من رحمة الله أو كان عليه حد من حدود الدنيا، فكله به طبة الكبيرة. إذا قال الله ويل لكل همزة لمزة فهذا اللماز مرتكب لكبيرة. قال تعالى سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، فالجزاء من جنس العمل. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم، لماذا خصت 70؟ قال فريق من أهل العلم كانت العرب تمثل بها، كما تقول في زمننا مثلا اضرب راسك في الحيط 70 مرة، ما قصدت انت 70 مرة روح عد 70 ضربة في الحائط، ولكنه لفظ استعمل لبيان الكثرة. اضرب راسك في الحيط 100 مرة، حين نقول 100، حين نقول 70، يا أخي اضرب راسك في الحيط 50 مرة مش تاخد. فليس القصد العدد الذي هو النص العدد، كذا قال كثيرون من أهل العلم إنها لفظة كانت تستعمل فاستعملت من ثم جرية موافقة لما كان عليه الناس في مثل هذا. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. في الآتي مباحث. المبحث الأول، هل كل دعوات الرسل تجاب في الدنيا أم لا؟ فهذه آية أفادت، لأن كون شخص يستغفر لشخص يعني يطلب من الله أن يغفر له. فإذا طلب الرسول من ربه أن يغفر للمنافقين فالله قال لن يغفر الله له، واضح؟ وقد استغفر إبراهيم لأبيه ولم يقبل منه هذا الاستغفار لأبيه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. المبحث الثاني، إذن مرد الإجابة من عدمه موكول إلى الله سبحانه. ولذلك يجمع بين قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، وكذا قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بأن الأمر موكول إلى الله، أمر الإجابة، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن شاء. وكذلك من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، يعني اللي يريد الدنيا، ليس كل من يريد الدنيا يعطاها، ففي واحد يريد الدنيا واسعى لها ومع ذلك متبائس وفقير ومسجون ومحبوس، فليس كل مريد للدنيا ينالها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، أو من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. المبحث الثاني، للعلماء من استدل بالآية على العمل بظاهر الآيات وظاهر النصوص، كيف ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر النبي لعبد الله بن أبي بن سلول، استغفر لرأس المنافقين، فجاء عمر يا رسول الله كيف تستغفر له، كيف تستغفر له وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا. قال أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، إني خيرت فاخترت. كيف خير؟ قال قال الله لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فبنى على الظاهر، واستمر يستغفر إلى أن نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فسادا. استدل البعض بأن العمل يجري على ظاهر الآيات بالآية الكريمة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قلنا لا نسخت بعد ذلك، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وبكانت من الموافقات التي وافق فيها عمر ربه تبارك وتعالى. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لماذا؟ ذلك بأنهم بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله، ثم الكفر لا يغفر ما دام صاحبه مات عليه. والله لا يهدي القوم الفاسقين، خارجين عن الطاعة. كيف وقد هدى الله فساقا؟ فالجواب من وجهين. الأول أن المراد بالفساق هنا من سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، فهؤلاء لا يهديهم الله أبدا. الوجه الثاني الله لا يهدي القوم الفاسقين ما داموا قائمين على فسقهم وباطلهم لم يتحولوا عنه. وعلى مثل هذا نسير في توجيه قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كلها على أحد أمرين: إما أن تحمل الهداية المنفية عن الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر فهؤلاء لن يهديهم الله أبدا، أو تحمل على الكفار القائمين على كفرهم لا يبرحون ولا يتركون. والله أعلم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ما السبب؟ ذلك بأنهم أي بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، المخلفون عن الغزو، ذهب الرسول للغزو وهم تخلفوا، فإذا سمعوا عن الرسول خبرا سيئا قال الحمد لله ما رحنا ما ذهبنا، ويفرحون إذا سمعوا عن نازلة نزلت من الرسول وأصحابه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وليس فقط هم بل ضررهم متعدد، فقالوا لغيرهم قالوا لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر. فالمنافق لما تخلف حتى لا يلام يحث غيره على التخلف حتى يكثر عدد المتخلفين، فهذا يشهد للمعنى الذي ذكره أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ودت الزانية أن لو زنت النسوة كلهن وذلك حتى لا تفضح من دون سائر الناس. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول وبالله تعالى التوفيق إن ضرر أهل النفاق متعدد ليس قاصرا على أنفسهم إنما يتعدى لغيرهم، ولذلك قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فكونهم تخلفوا لم يتخلفوا هم فحسب، بل رغبوا غيرهم في التخلف، قالوا لا تنفروا الحر. وهذا يؤكد المقولة التي ذكرها أو نقلت عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، والتي هي ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، ونقل غيره في شيئا سمتمية ود السارق المحدود أو أن لو سرق الناس كلهم، عن السارق الذي يمشي يده مقطوعة بسبب السرقة يتمنى أن يسرق الناس كلهم حتى يكونوا في الجريمة سواء. ويؤكد هذا المعنى قول الله سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلذلك من مساوئ مصادقة السيئين أنهم يجرونك إلى السوء الذي يعيشونه. من مساوئ زواج المرأة برجل، المرأة الصالحة برجل مثلا عياذا بالله فاسق أو زاني، أنه يجرها إلى ما هو فيه حتى لا تعيره. وكذلك من مساوئ تزوج الرجل الصالح بامرأة فاسقة أنها تجره إلى الفاسقات من أمثالها حتى لا يستطيع بعد ذلك أن يعيرها وأن يوبخها. تقول له لماذا تنتقد علي، أنت فعلت كذا وكذا. فلذلك لا بد من اختيار الرفقة الصالحة والجليس الصالح. والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أسأل الله السائل: ما حكم وضع المرأة العطر في بيتها وهي تصلي، كذلك وضع المكياج؟ لا بأس، دامت في البيت لا بأس. هل يجوز لفرض مريض أن يصلي صلاة الجمعة في منزله على صوت الإمام؟ لا، إنما يصليها ظهرا. هل عمل الجوارح نفسه شرط صحة أم شرط كمال؟ سؤال ما له كبير معنى، والمسألة على كل السائلون في الحقيقة ابتلوا بهذا السؤال كثيرا حتى يصنفوا الأشخاص، حتى يصنفوا الأشخاص. إن قلت شرط صحة قالوا خارجي، إن قلت شرط كمال قالوا مرجئ، وأصبح سؤالا لا معنى له ولا ترتب كبير للعمل يعني. ولكن إجمال القول أن هناك تفصيل في المسائل وهناك تفصيل في الأعمال. ما مرادك بالأعمال التي هي شرط الصحة شرط كمال؟ هناك أعمال إذا تخلفت عنها تكفر، عمل اللسان ونطقه بالشهادتين، إذا لم تنطق بالشهادتين كفرت ولم ينعقد لك إسلام أصلا. أعمال أخرى كالصلاة، عمل الجوارح الخلاف فيها قائم. أعمال أخرى كإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، لكن تركها ليس بكفر. ففصل في المسائل تستريح. وما وسع سلفنا يسعنا، إذا اختلفوا في مسألة إذن يسعنا الاختلاف فيها، اجتمعوا على مسألة لا يسعنا الإجماع الخروج على الإجماع وانتهى الأمر. بارك الله. ما اليمين الغموس؟ اليمين الغموس أن يقسم الشخص يمينا كاذبة لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق. مثلا اختلفتم في مال، انت تقول هو مالي لكن ما عندك بينة، هو مالك فعلا لكن ليس عندك بينة. وقال الآخر بل هو مالي، فيأتي الآخر يقول يقسم بالله العظيم أن المال له. فهذه اليمين الفاجرة لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق تسمى يمين غموس. أطلق عليها غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. يقول: صليت ونسيت التشهد الأوسط ونسيت أن أسجد سجدتين سهو، هل تبطل الصلاة؟ لا، الصلاة لا تبطل. الأخ الذي يريد التحدث لا بأس بعد التسجد. رجل قال لزوجته: تحرمي علي لو خرجت من البيت كظهر أمي، ما استأذنته فأذن لها، هل عليه كفارة الظهر؟ نعم عليه كفارة الظهر عند الجمهور، لأن الظهر نفسه منكر من القول وزور بغض النظر عن التعليق، فعليه عند الجمهور كفارة ظهار. هل يجوز استخدام كهرباء الجامعة في شحن المحمول؟ يجوز، لأن هذا من اليسير، من اليسير والله أعلم. تقول هي بنت معقود عليها وسمعت من شيخ أن المؤخر الذي يكتب في العقد يجب على الزوج أن يعطيه لزوجته. مش لا يجب، بناء على المكتوب. إذا كان المؤخر مكتوب في أنه يؤخذ عند الطلاق فقط فلا يؤخذ إلا عند الطلاق. إذا كان مكتوب يؤخذ عند الموت يؤخذ عند الموت. إذا يؤخذ عند أحد الأجلين فهو على حسب ما قيد. إن لم يقيد فهو في الذمة دينا فعلا. إذا لم يقيد فهو في الذمة. إذا لم يقيد فهو في الذمة. الشاهد يقول، تقول الأخت: هل لو سامحت زوجي وتنازلت له عن هذا المال وأنا راضي عن هذا التنازل، هل هذا يجوز أم لا؟ يجوز، لقول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهل يجب أن أستأذن والدي؟ لا يجب، استئذان الوالد لا يجب، إنما يستحب فقط أو يجوز، لكن كوجوبا لا. لكن النصيحة لمثل هذه الأخت من إمعان النظر في قول الله سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا تنازلت تتنازل عن جزء ليس عن الكل، هذا الأفضل. لأنها رجع إلى مسألة التصدق بكل المال، هل تصدقي بكل مالي أفضل أن أمساك بعض مالي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه كعب بن مالك وقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: والمعلم، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أحيانا يكون هناك لحظات وئام ووفاق بين الزوجة والزوج وقيمين مبسطين، تقول له: كل مالي حلال لك، أنا مسامحك في كل. وبعد يومين تزعل تحصل المشكلة. ولعل المسألة طرحت علي سؤال، نفس السؤال: امرأة قالت لزوجها بعد لحظة انبساط شبكتها هي لك، قال: جزاك الله خيرا. أخذها وفي اليوم الثاني عقد على امرأة أخرى بالشبكة. فجاءت تسأل: هل لي أن أسترد شبكتي أم لا؟ هذا السؤال. فكان الجواب والله سبحانه وعلم يعني اختيار من أقوال العلماء أن الهدية هذه قصد بها تدعيم العلاقات بينهما. وفي الأثر: المرء أحق بهبته ما لم يسب عليها، يعني الهبة التي يراد منها الثواب إذا لم تسب عليها ترجع إليه. أهديت مثلا لواحدة في يوم زواجها نقوط الأفراح كالذي كان يفعل من زمن، مثلا كانت الأمهات تأخذ قفة فيها رأسين سكر وذكر بط وكلت مكرونة وكلت رز في نقوط الأفراح، وإذا جاءت وتهديها للزوجة، إذا جاءت البنتها تتزوج بنت المهدية ترجع النقوط. أظن هذا سير في ولا يزال تبدلت رز السكر بأشياء أخرى فبقتوها أو بغيره. لكن الشاهد أن نقوط الأفراح، أن الهبة المسببة التي يرجى ثوابها إذا لم يأتي الشخص ثوابها، فيأتي الشخص ثوابها له أن يرجع فيها. فالمرة قصدت استدامة المعاشرة بالمعروف فقبلها نكرة، صح؟ فحينئذ حتى من الفقهاء من يقول: هدية الزوجة لزوجها ما لم تكن استهلكت تجوز لها أن ترجع فيها. والخلاف قائم في أصل الرجوع، هل يجوز أو لا يجوز في الهبة عموما. أنتم تعرفون المناظرة الطريفة التي جرت بين الشافعي وبين أحمد، حديث الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال الشافعي الرجوع في الهبة مكروه. قال أحمد بل الرجوع في الهبة محرم. قال الشافعي لماذا هو محرم يا أحمد؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال والحرام على الكلب أن يرجع في قيئه. الكلب يرجع في قيئه مش حرام عليه أن يرجع. قال أحمد ليس لنا مثل السوء والله أعلم. كما في الحديث خطبت فتاة أو يقول الأخ خطبت فتاة اتفقت مع أهلها على أمور معينة ثم أخلوا بهذا الاتفاق وفسخت الخطبة هل من حقي أن أخذ الشبكة؟ هل من حقي أن آخذ الشبكة؟ الشبكة بنعتبرها مهرا في بلادنا مصر بدليل الاتفاق عليها. لكن إذا كنت أنت الذي رفضت الفتاة يخصم من الشبكة قدر الغرامات التي غرمها لك أهل البنت. إذا كان هم الذين تركوك تأخذ حقك. هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها إذا طال؟ نعم يجوز لها أن تقص شعر رأسها ما لم تتشبه بالكافرات وما لم تتشبه بالرجال. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن في بعض الروايات حتى يكون الشعر كالوفرة والله أعلم. ما حكم أكل اللحم المستورد؟ يجوز أكل اللحم المستورد إن كان مستوردا من دولة مسلمة جاز أكله. كان مستوردا من دولة ملحدة لا يجوز أكله. إن كان مستوردا من دولة كتابية الأصل الجواز. لكن الذي نسمعه الآن من أنه لا يزكى يحملنا على التثبت. فإن كان زكيا أكلنا وإن كان ضرب بالرصاص حتى مات فلا. لا تثق في كتابته هم كذابون. اسأل إخوانك. هل يجوز للأخت أن تضع مكياجا تحت النقاب وتذهب إلى المسجد؟ يجوز ما دام المكياج مستورا. لأنه في بعض الحديث حسنه بعض العلماء طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ما ظهر لونه وخفي ريحه. فما لم تحدث فتنة في الشوارع بهذا وكان مغطى الوجه مغطى فيجوز ذلك. يجوز ذلك ولا مانع. وأحيانا البنات يصنعن ذلك ويأتين المساجد رغبة في أن تراها أخت أخرى تخطبها لأخيها أو تخطبها هذا يحدث كثيرا. الشاهد أن الممنوع بالنص. وإذا وضعت إذا تطيبت المرأة ومرت بقوم يجد ريحها فهي زانية. لكن ليس الزنا المعهود الذي هو زنا الفرج. فالحاصل أنه ما دام مستورا وليست له رائحة فلا أعلم منه مانعا ما دام لا يفتن والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول أو تقول لقد نذرت ألا أفعل ذنبا وجعلت عقوبة ذنبا معينا وجعلت عقوبة لنفسي إذا فعلته أن أبيع قطعة حلي ذهبية لدي وأتصدق بثمنها. ففعلت الذنب دون قصد. وعندما بحثت عن الحلية وجدتها سرقت ولا أعلم مقدار ثمنها. وفي الوقت نفسه ليس لدي مال أقوم بدفع ثم العمل. ما دمت صنعت الذنب دون قصد دون تعمد فلا تؤاخذين عليه والله سبحانه أعلم. السجادة المنقوشة هل تكره الصلاة عليها؟ نعم تكره الصلاة عليها، لأنها تشغل المصلين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما صلى في قميصة لها أعلام قال اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهل فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. وقال عمر إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني المساجد. يقول يريد الزواج في زمن كثرت فيه الفتن، هل هناك من تعينه؟ هناك كثيرات الحمد لله. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه وقوله تعالى ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة؟ لا تنافي، هل حياة طيبة تكون حتى مع المرء هو مريض ولكن نفسه طيبة وراضية والحمد لله. هل يجوز لامرأة ثيب والدها يقيم في القاهرة ونظر لظروف خاصة ومن الصعب التنقل إليه، هل يجوز لها أن تعقد في حضور شهود مع الزوج ويتصل بوالدها في الهاتف ويقر الزواج، يعني الزواج يتم في الهاتف، يعني هي تسأل يعني هل يجوز التزويج في الهاتف، يعني هي والشهود والزوج هنا والوالد في القاهرة، فالوالد في الهاتف يقول زوجتك ابنتي، هل هذا جائز؟ جائز بقيد، القيد أن يعرف الشهود وأن يعرف الزوج صوت المتكلم، فإذا كانوا يعرفونه معرفة تدفع أي شبهة فالعقد جائز، فالعقد جائز وصحيح، أما إذا كانوا يجهلونه فلا يجوز. يقول رجل كان يعمل معنا في مصنعنا لكنه ترك العمل فجأة بدون سابق إذن وكان له 580 جنيها، فخصمت منه 180 نظرا لما فعله بترك العمل بدون إذن وأخذ 400، فقال فوضت أمري إلى الله فيك، هل علي ذنب لما فعلت؟ مع العلم بأنه كان قد قال لي إذا أردت أن أنهي عملي لدي أن أقول له قبلها، فإذا كان من شروط العقد يجب أن تقترني قبل ترك العمل بشهر مثلا ولم يقترك جاز لك أن تخصم منه القدر الذي يتوازن مع الإضرار بالعمل، لكن إن لم يكن شرطا واضحا عند العمل إنما كانت أمور ودية فحينئذ يلزمك أن ترد إليه 180. بارك الله فيك. لا، إذا كان هناك شرط مكتوب يجب عند ترك العمل أو قبل ترك العمل بشهر أن تخسرني، فحينئذ يخصم من المال بقدر العقوبة التي قررت، أما إذا لم يكن كشرط ألزم صاحب العمل بأداء المال، والأحوط له في دينه أن يرد إليه المبلغ. والله أعلم. هل يجوز أن تعمل المرأة مأزونا؟ لا، لا يجوز أن تعمل مزنة. وجمهور العلماء يقولون أن شهادة المرأة شهادات المرأة لها أحوال. شهادة المرأة في الحدود لا تجوز إجماعا، شهادة المرأة في الطلاق النكاح لا تجوز عند الجمهور، شهادة المرأة في الأموال على النصف من شهادة الرجل، شهادتها في الرضاع تجزي. ولكن المسألة من أصلها إخراج المرأة إلى حيز العمل بهذه الطريقة سبب ضررا عظيما لأهل الإسلام ومفاسد عظيمة للمسلمين. اليوم جاءتني إحدى الأخوات لها ابن خرج من كلية تخرج فنون جميل، فأعلن في الأزهر في البقالية عن وظيفة شهيرة لمدرس تربية فنية ذكر واحد، فتوافقت الشروط مع الأم مع الولد، ولكن كان في بنت منافسة فإمضاء للتعليمات وظفوا البنت مدرسة رسم وتركوا الولد. فالأم جاءت تصيح كيف توظفون المرأة وتتركون الولد، وعمل مشكلة كبيرة. الشاهد الحاصل أنها تطلب الشفاعة في تشغيل ولدها دون الولد. كدت أن أشفع لكن مشكلة مدرس رسم خلتنا نقول إيه، خلي مدرس الرسم نطلع بعيدة، لأن النبي يقول لنا المصورون صح. فعموما فرص العمل الآن ضيقة ومحصورة جدا، والرجال قوامون على النساء، والرجل هو المطالب بالإنفاق على المرأة. فالأنظمة الفاسدة التي نعيشها الآن تمكن المرأة من العمل وتترك الشباب صايع وضايع في الطرقات كما ترون، لا يستطيع أن يقيم بيتا ولا يستطيع أن يؤسس أسرة ولا أن يعرف نفسه ولا أي شيء. فالنظام كله غلط اللي موجود الآن إلا من رحم الله. لكن المشكلة أن المصلحون الآن أصبحوا هم المستنكرون. جيت تقول اجلسي في البيت أيتها المرأة، قل لك ازاي انت متخلف، وفي الحقيقة هم متخلفون، أنظمتهم باطلة جلها باطل. فالآن ترقيا والحمد لله أنصح بكتاب بقراءة كتاب حراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، كتاب قيم جدا ونافع في غاية النفع في هذا الباب. يعني ذكر يعني تأريخ إخراج المرأة من بيتها لتدميرها، توظيفها سكرتيرة، توظيفها في مصنع، توظيفها في الآن البنوك ينتقون بنت جميلة مدللة كده يجيبوها، يقول لك مسؤولة عن المعاملات في البنوك، علاقات عامة، مسؤولة عن العلاقات العامة، خدمة العملاء، عمل قبيح جدا. ينتقون بنت في حسناء بعض الحسن ويضعوها، اللي يحب يتفرج عشان تجيب رجل الزباين المرابين. ف وظيفة مهينة وسخيفة غاية السخف، ولكن الآباء يفرحوا بالأموال الكثير ويرمي بنته، ارمي بنته في خدمة العمل صح. أسأل الله أن يكفينا شره. المشكلة الوظيفة القبيحة كسكرتيرة مثلا أو مضيفة في الطيارة، وظيفة قبيحة جدا يعني، أصبحت هي التي عند البنات والمرموقة هي طيب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.